قال ابن عقيل: ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر. هذا النوع الثاني. النوع الأول الأعداد كما قلت قبل قليل، والنوع الثاني أخر، التي في قولك مررت بنسوة أخر. إذا مررت فعل وفاعل وبنسوة جار ومجرور وأخرى، ها صفة لنسوة مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة للوصفية والعدل. الوصفية والعدل، ما هو صفه والعدل موجود. ولهذا قال ابن عقيل: وهو معدول عن الآخر. أنت عرفت المراد بالآخر هنا؟ ها؟ ما المراد بالآخر؟ قول وهو معدول عن الآخر يعني أفعل التفضيل، يعلق يعني عندك في نسختك، قل آخر هو أفعل التفضيل. وعرفتم الكلام الذي ذكرنا. ومن قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. عدة من أيام أخر. انتهينا الآن من هذا النوع الوصفية والعدل. يقول ابن مالك: ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر. نعم، ومنع عدل مع وصف معتبر. ومنع عدل مع وصف، العلة الأولى العدل، والثانية الوصف. طيب، منع عدل، منع مصدر، منع مصدر، وعدل مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، ومفعول المصدر محذوف، والتقدير ومنع عدل مع وصف الصرف. إذن منع العدل والوصف الصرف، يعني منع الاسم منين؟ من الصرف الذي هو التنوين. معتبر في ماذا؟ في نوعين من الأسماء. النوع الأول لفظ مثنى وثلاث اللي هي الأعداد، والنوع الثاني كلمة أخر. كلمة أخر. ووزن مثنى وثلاث كهما، يعني لا تظن أن الحكم خاص بمثنى وثلاث، بل وزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلما، يعني أن رباع داخل في الحكم، وأحاد وموحد داخل أيضا في الحكم. ولهذا قال: ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلما، يعني من واحد إلى أربعة، مثل مثنى وثلاث في المنع منين؟ من الصرف. وكلام ابن مالك هنا فيه إشكال، وهو إيش؟ أنه أدخل الضمير الكاف على الضمير المنفصل هما كهما، مع أن هما ليس من ضمائر النصب ولا من ضمائر الجر، بل أنه لا يوجد في اللغة العربية ضمير منفصل للجر. لأنه كيف يكون ضمير منفصل للجر؟ الجر يا بحرف جر يا بإضافة، ولهذا ما يوجد ضمير منفصل باللغة العربية إلا للرفع أو ضمير منفصل للنصب. لكن في ضمير متصل للجر، في ضمير متصل للجر، يعني بك وبه ومنه ومنها، هذه موجودة في اللغة. لكن ولهذا قوله هنا كهما، يعني هذا نادر، يقول هذا نادر. وقد نص عليه النحويون في باب حروف الجر، قالوا إن دخول حرف الجر على الضمير المنفصل هذا نادر، ولعل الناظم ارتكبه ضرورة. ثم انتقل قال: وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع من مع الألف والنون الزائدتين، ومع وزن الفعل، ومع العدل، كذا. إذن ثلاثة مع الصفة، وكل جمع مشبه مفاعلة أو المفاعيل بمنع كافلة. انتقل الآن إلى النوع الثاني مما يمنع من الصرف لعلة واحدة، لعلكم تذكرون أننا قلنا فيما مضى أن الاسم يمنع من الصرف، أن الأسماء الممنوعة من الصرف قسمان. القسم الأول ما يمنع من الصرف لوجود علة واحدة فقط قامت مقام علتين، والقسم الثاني ما يمنع من الصرف لعلتين، الوصفية ومع علة، والعلمية ومعها علة. أما الوصفية فعرفنا أن الوصفية مع ثلاث علل: زيادة الألف والنون، وزن الفعل، وإيش؟ والعدل. أما العلمية ما جينا إلى الآن. الذي يمنع من الصرف لوجود علة واحدة تقوم مقام علتين نوعان من الأسماء لا ثالث لهما. النوع الأول تقدم، وهو إيه؟ ما ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، مثل ليلى وصحراء وحمراء وذكرى وأصدقاء، ها؟ هذه كلها ممنوعة من الصرف ولا فيها إلا علة واحدة فقط، ولكن قالوا أن العلة هذه قامت مقام علتين. ونحن لو قلنا بدون علة قام مقام علتين، لو قلنا أن ما فيه ألف التأنيث أو المقصورة أو الممدودة يمنع من الصرف، انتهى الأمر، واضح؟ النوع الثاني مما يمنع من الصرف العلة واحدة، نعم، هو الذي نحن بصدده الآن، وهو صيغة منتهى الجموع أو الجمع المتناهي. يقول ابن عقيل: هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع. إيش معنى تستقل بالمنع؟ يعني لا يلزم أن يضاف إليها علة أخرى، ها؟ لكن مثل العدل يستقل بالمنع، ها؟ الوصفية وحدها تستقل بالمنع؟ لا، لابد من علة أخرى. ما الذي يستقل بالمنع؟ قال: وهي الجمع المتناهي، ويسميه بعض النحويين صيغة منتهى الجموع، وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، هذا هو ضابط صيغة منتهى الجموع. نحو: مساجد ومصابيح. مساجد جمع كم بعد ألف التكسير من حرف؟ ها؟ نعم؟ حرفان. طيب، مصابيح بعد ألف التكسير ثلاثة، والحرف الأوسط اللي هو الياء ساكن، هذا ضابط صيغة منتهى الجموع. طيب، وعلى هذا فمساجد ومصابيح ممنوع من الصرف، ما العلة؟ أنه على صيغة منتهى الجموع، علة واحدة أو علتان؟ علة واحدة. طيب، ومنه قول الله تعالى قرآن: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. محاريب ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع، وتماثيل ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. ثم لنعلم أن الحرفين بعد صيغة منتهى الجموع قد يدغمان وقد لا يدغمان، يعني قد يحصل إدغام. يعني في مثل الآن مساجد، في إدغام ولا ما في إدغام؟ ما في إدغام، يعني وجد حرفان. لكن مثل دواب، ها؟ يعني لو قيل مثلا: لا تحبس الهرة، ها؟ دعها تأكل من دواب الأرض. طبعا هنا مجرور بالكسرة لأنه أضيف، لأنه أضيف، لكن لو أردنا أن نجر بالفتحة أوضح: دعها تأكل من دواب كثيرة، كذا، من دواب كثيرة. هنا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، لكن كم بعد الألف الآن؟ ما فيه إلا الباء، ولا لا؟ بعد ألف التكسير ما فيه إلا الباء. إذن هل اختل الضابط عندنا هنا أو موجود؟ قال لك موجود، لكن الحرف هذا أصله مدغم، إن أصله دوابب، إذن يصح أن يقال أنه بعد الألف هنا وجد حرفان لكن أدغم أحدهما في الآخر. وعلى هذا يعني تفهمون عند قول ابن عقيل بعد ألف التكسير حرفان أنه سواء كان الحرفان مدغمين كدواب وخواص أو غير مدغمين كما مثل ابن عقيل مساجد، ومثله ومثل المدغم أيضا عوام. إذن دواب وعوام وخواص هذا ممنوع من الصرف. طيب لماذا سمي بالجمع المتناهي أو لماذا يسمي بعضهم صيغة منتهى الجموع؟ يقولون لأن هذه الصيغة انتهى إليها الجمع فلا يجمع جمعا آخر، لأن في اللغة العربية مفرد مفرد يجمع، والجمع أيضا يمكن أن يجمع. يعني مثلا كلب يجمع على كلاب أو على أكلب، ويجمع أيضا على أكالب، ومثل نعم يجمع على أنعام وعلى أناعم. لكن مثل مسجد تجمعها أنت على مساجد، ما في جمع آخر. مثل مثلا قنديل تجمع على قناديل، ما في جمع آخر. مصباح مصابيح، ما في جمع آخر. إذن وقف الجمع عند كلمة مساجد الآن. إذن يصح أن يقال أن هذا جمع متناهٍ انتهى ما يجمع بعده. إذن سميت بصيغة منتهى الجموع للعلة التي سمعت، يعني لانتهاء الجمع إليها، فلا يجوز أن اللفظ يجمع مرة أخرى، بخلاف جموع أخرى فإنها قد تجمع، مثل أنعام تجمع على أناعم، ومثل أكلب تجمع على أكالب. إذن هل نقول أن أنعام إن على صيغة منتهى الجموع أو بعد جمع آخر؟ إذن ما يقال الآن أن على صيغة منتهى الجموع لأن ما وقفت إلى الآن الكلمة، لكن مثل مساجد على صيغة منتهى الجموع لأن ما في جمع آخر، هذا المعنى. أيام لا خلاص الآن قالوا الآن أنها انتهت، يعني المراد بصيغة منتهى الجموع اللي ما اللي أصله أول جمع له هو الجمع الأخير. نعم لا ما يعتبر هذا من صيغة منتهى الجموع، ما أقول ليجمع أكثر من جمع ما يعتبر، لأنه مصطلح على صيغة منتهى الجموع هي اللي إذا جمع المفرد الجمع الأول وقف الجمع عنده، وقف الجمع عنده. طيب قال ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله ميم. نعم يعني ما يشترط أن اللي على صيغة منتهى الجموع أنه يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل بالنسبة للأحرف أحرف الميزان، يعني ما هو لازم أن الكلمة لابد يكون أولها ميم، المهم أنه تصير على هالوزن ذا. فأي اسم على وزن مفاعل يمنع من الصرف، لكن ولو لم يكن على ولو لم يكن في أوله ميم. وكذلك على وزن مفاعيل يمنع من الصرف ولو لم يكن في أوله الميم. ولهذا مثل بقوله إيش قال فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك وألاعيب وأقارب. أقارب على أي وزن؟ على وزن مفاعل، مع أنه لو قيل زن أقارب بالميزان الصرفي لكنت تقول أقارب على وزن أفاعل، لأن القاعدة عندهم أن الزائد بالكلمة يوضع ما يقابله في الميزان. لكن هل يريدون هذا في باب الممنوع من الصرف عندما يقولون يمنع من الصرف ما كان مشبها لمفاعل ومفاعيل؟ هل المقصود المشابهة في مقابلة الحروف ولا المشابهة في عدد الحروف، في عدد الحروف وحركاتها وسكناتها؟ لكن هل المقصود المشابهة بنوعية الحرف؟ هذا ليس بمراد، ولا لو كان المقصود من نوعية الحرف كان ما تمنع الكلمة إلا إذا كان أولها حرف الميم، ولا لا؟ إذن المقصود إيش؟ المشابهة بثلاث أشياء، اللي هي عدد الحروف وحركاته وسكناته. لابد تكون الحروف بالكلمة مقابل العدد الحروف بالميزان، والحركات هي الحركات والسكنات هي السكنات، ما تختلف. ولا لو قيل زين ضوارب لكانت على وزن فواعل، لكنهم لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. ولهذا نقول، يعني يقول بعض النحويين أنه يختصر الكلام هنا فيقال يمنع الاسم من الصرف إذا كان على وزن مفاعل أو مفاعيل وما يشبه ذلك، دون أن نأتي بالتعريف الأول كل جمع بعد ألف تكسيره إلى آخره، لأن صار المعول الآن على وزن مفاعل ومفاعيل. لكن يعرف المراد بوزن مفاعل ومفاعيل أنه المشابهة في الوزن بالنسبة لعدد الحروف والحركات والسكنات، ولا يقصد المشابهة في إيش؟ في نوعية الحرف. الحرف الأول من الكلمة لو كان همزة أو ضاد مثل ضوارب أو غير ذلك يمنع من الصرف، ولو كان ما هو أول الكلمة حرف الميم. ولهذا قال وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك، فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة. صياقلة يعني احتراز منين؟ قول فإن تحرك الثاني احتراز الوين، ما قال هناك أو ثلاثة أو سطها ساكن. فإن كانت ثلاثة أو سطها متحرك صرف الاسم. صياقلة الآن، صياقلة الحرف الثاني الآن وين؟ اللام. يعني صياقلة على وزن مفاعيل، لا ما يبقى على وزن مفاعيل، لأن مفاعيل الحرف الثاني ساكن، لكن صياقلة على وزن فياعلة. ما هو إذن الحرف الثاني اللي هو اللام ما هو ساكن، وهم يشترطون أن يكون الحرف الأوسط من الحروف الثلاثة التي بعد الألف أن يكون الحرف الأوسط ساكنا، فإن كان غير ساكن مثل صياقلة فإن الكلمة مصروفة. ومثل قولهم للصعاليك عمارطة، قولهم للصعاليك عمارطة هذا أيضا مصروف. ومثلهم للجماعة اللي يمشون على رجليهم على أرجلهم يقولوا لهم عراجلة، عراجلة يعني كأنه منحوت، يعني يمشون على أرجلهم، فنحتوا من الكلمة كلمة واحدة فقالوا عراجلة، فهذا أيضا مصروف. ما معنى صياقلة؟ يقولون صقله أي جلاه، يعني صقل الإناء أو صقل السيف، يعني إيه؟ جلاه، يعني وضع عليه مادة تزيل صداه وتعيد إليه اللمعان، تعيد إليه اللمعان، هذا معنى صياقلة. وهذا معنى قوله وكل جمع مشبه مفاعلة أو المفاعيل بمنع كافلا. معنى كافلا أي قائما ومنفذا، معنى كافلا أي قائما ومنفذا، يعني كن قائما ومنفذا المنع من الصرف لكل جمع أشبه مفاعل أو مفاعيل. ثم لا بد أن نعلم أن قول ابن مالك وكل جمع ليس بقيد، ليس بقيد، بل هو بالنظر إلى الأكثر، لأن الأكثر أن اللي على وزن مفاعل أو مفاعيل أنه جمع، لكن وجد في اللغة العربية أسمى على وزن مفاعل هي من قبيل المفرد، إذن تمنع من الصرف، أو على وزن مفاعيل من قبيل المفرد. ومنه ما سيذكره ابن مالك فيما بعد من لفظ سراويل. سراويل بعضهم قال انه جمع ومفرده سرواله، وبعضهم قال لا انه ما هو جمع انما هو مفرد. مفرد، فالذين يقولون انه مفرد يقولون انما كان على وزن مفاعيل، نعم، يمنع من الصرف ولو لم يكن جمعا. وقد ذكروا اسماء لبعض الاماكن هي على هذا الوزن، اقول هي على هذا الوزن، مع انها على وزن مفاعل او مفاعيل، لان كلمه هوازن